كتاب الإقرار. نعم، هذا الكتاب هو آخر كتاب في هذا الكتاب وفي كتب الفقه عادة، ومناسبة ختمهم الإقرار مع أنه الأولى أن يقدم على الشهادة من باب الفأل، فأن تختم كتابك بالإقرار فهو فأل بأن تختم حياتك بلا إله إلا الله، وهو الإقرار بالشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر حديثه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه من المناسبات والإشارات اللطيفة التي يرجى للمسلم فيها يعني نوال ما يرجوه، وإن كانت يعني جانبا إشاريا. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، ولو هازلا بلفظ أو كناية، لا بإشارة إلا من أخرس. نعم، الهازل يقبل إقراره لأن له تعلقا بحق آدمي، فلا يسقط بدعواه الهزل. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح. نعم، هذا تكلمنا عنه، هو ما يسمى عندهم بأهلية الأداء الناقصة، يصح تعامله وإقراره. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولزمه. نعم، لأنه لم يفعل ما أكره عليه بل زاد أو غير. وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد. نعم، ليس إنشاء تمليك، ليس إثبات ملك جديد، بل هو إقرار بملك سابق. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث، لا إن أقر لوارث إلا ببينه. نعم، لأنه إن أقر لوارث فإنه متهم بأنه أراد أن يحابيهم وأن يوصلهم، فلا يقبل إلا ببينة، ويرد إقراره حين ذاك. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار للموت، عكس الوصية. عكس الوصية، فإن الوصية العبرة بالموت في من يكون وارثا فلا يرث، فلا يمكن قبول الوصية له ولا تصح، وليس العبرة بحال إنشائها. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار. يعني الحق له فكذب المقر. نعم. وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء. بما شاء إذا كان بيده. وأما إذا لم يكن بيده فليس له أن يتصرف فيه. فصل. والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق، ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب، ولحمل ولد ميت. طيب. يقول المصنف إن الإقرار للقن إقرار للسيد لأنه يملكه، وأما الإقرار للمسجد والمقبرة فإنه يصح لأن الإقرار لهم إقرار للمنتفعين بالمسجد والمقبرة والطريق، وأما الإقرار لدار أو بهيمة فلا يصح لأنها لا تملك، فلا يصح إلا إن عين السبب بأن يقول أن السبب أن البهيمة أخذ من علوها كأن يكون يعني سراجا أو نحوه. ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، لأنه لا يثبت تملكه، وسبق ذلك في البيت. وحيا فأكثر فله بالسوية. نعم، فيكون مشتركا معه بالسوية. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صحا وورثه، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. نعم. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. نعم، هذا الباب والأبواب التي بعده هي أبواب أغلب الأحكام فيها متعلقة على دلائل اللغة، وكثير منها قد لا يحتاجها المرء حتى أمام القضاء، وإنما مبنية على تنشيط الذهن، وأوردها الفقهاء لتبين من أراد أن يعلم هذا الباب أنه لا بد له من الانتباه لدقائق الألفاظ، والانتباه كذلك لأعراف الناس، والانتباه كذلك لدلائل اللغة، سواء كان من حروف دلائل معاني الحروف أو معاني الكلمات والأسماء. ولذا فإن شرح كثير من هذه المسائل قد يأخذ منا وقت، فلعلنا نمر ونعلق عليها تعليقا يسيرا بما يسمح. من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك. نعم، لأن الأولى إعادة للكلام الأول، وأما قوله أنا أقر فهي ناقصة، جملة ناقصة، فليست إعادة للجملة السابقة. وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عامي، لأن العامية لا يفرق بين نعم وبلى. وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف فقال نعم أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد أقر. نعم، هذا يسمى الإقرار الضمني. وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره كله علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا أو قدم الحاج إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه. نعم هذا مبني على الأعراف فيما يتعلق بالتفسير. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. نعم لأنه علقه على شهادة غيره فكأنه قد نسي هذا الحق. فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء، وإن قال 1000 من ثمن خمر لزمه. نعم لأنه هنا أقر بالألف، وأما في الصيغة الأولى فقال له علي من ثمن خمر، فلا ليس فيه إقرار بالألف، بل قد يكون من ثمن خمر مستقبل. ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه 10 في له علي 10 إلا 6. نعم هذا مبني على أحد قواعد المفردات المذهب والتي ذهب إليها أكثر اللغويين لا جميعهم، أنه لا يصح الاستثناء أكثر من النصف إلا أن يكون من الصفات. وخمسة في ليس لك علي 10 إلا 5 بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. نعم هذا الشرط الأول لابد أن الاتصال، وأن يكون من الجنس والنوع، يعني كل مستثنى من جنس ونوع المستثنى منه. فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا واحدا صحيح ويلزمه 9، وله علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100، وله هذه الدار، والدينار يلغو، الاستثناء هنا يلغو، وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل، ولو لأن البيت جزء من الدار وهو بمثابة الغرفة، ولو كان أكثرها لا إن قال إلا لأن البيت صفة وليس معدودا، لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، لأن هنا لا يقبل. نعم وله الدار النصف، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. نعم اللي عمل بالثاني اللي هو الصفة، لأن الصفة تختلف عن الاستثناء، فقد يكون الصفة يستغرق أكثر من الموصوف، من أكثر الموصوف منه، أو يخرج أكثر الموصوف منه بخلاف الاستثناء. نعم. فصل. ومن باع أو وهب أو اعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له. نعم. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد، لأنه المتقدم، ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا. نعم لأنه في الحالة الأولى يغرم قيمته لعمرو لكي لا يلغي إقراره الثاني. ومن خلف ابنين و200 فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. واضح. باب الإقرار بالمجمل، يعني بأن يقر إقرارا مجملا غير مفصل. إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسره. نعم يقول له القاضي فسر الذي أقررت به عندما قال له علي شيء وشيء أو قال له علي كذا وكذا وسكت. فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل حتى يفسر الشيء والكذا، ويقبل تفسيره بأقل متمول ولو درهما. فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولم يؤمر لا بحبس فيفسر ولا يؤخذ منه بشيء لأنه مجهول. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول. نعم ولا يلزم أن يكون كذا. وله دراهم كثيرة قبل بـ3 لأنه أقل الجمع. وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه، بالرفع درهم بالنصب درهما لزمه درهم، وإن قال لزمه درهم واحد. نعم. وإن قال وما زاد فبإقراره، وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه له علي كذا وكذا درهم لزمه بعض أو وقف عليه بأن جزمه لزمه بعض درهم ويفسره، فيكون من باب الإضاف والمضاف إليه، وله ويفسره بنصف درهم أو ربعه ونحو ذلك. وله علي 1000 ودرهم أو 1000 ودينار أو 1000 وثوب أو 1000 إلا دينارا كان المبهم من جنس المعين. نعم لأن المستثنى منه لا يعرف تمييزه ما هو جنسه، لأن قال 1000 ودرهم، قد يكون 1000 ريال وقد يكون 1000 دينار وقد يكون شيئا قليلا وقد يكون شيئا كثيرا. فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، لأن ما بين الدرهم والعشرة 8 وهو 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 فهي 8 دراهم، ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة. نعم، لأن ما بين الدرهم والعشرة يدخل فيهما ما عدا الحد الأخير لا يدخل، وله يبتدئ، وأما انتهاء الغاية فلا يدخل، الحد لا يدخل في المحدود في العشرة. وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، وكذا درهم درهم درهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد. وله درهم بل دينار لزماه، لزمه الدرهم والدينار. وله درهم في دينار لزمه درهم، فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزماه. نعم، مع أن في لا تفيد العطف، لكن قد يكون بنيته ذلك. وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه. نعم، أو يرد أو يرد الحساب ولم يكن فيكون في بمعنى ضرب، أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة، لأن درهم ضرب عشرة عشرة. أو يرد الجميع فيلزمه أحد عشر، أو يرد الجميع، أو يرد الجميع فيلزمه أحد عشر. نعم، فيرد الدرهم ويريد العشرة، فكأنه جعل في بمعنى و. وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني. نعم، ليس إقرار بما فيه الظرفية، وإنما هو إقرار بالأصل وهو التمر والسكين والثوب. وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما. نعم، لأنه جرت العادة أنهما متفقان معا، السيف والفص والسيف والقراب، ولكل واحد منهما قيمته. وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن الأصول يلزم أن تكون تابعة للشجر الذي على ظهرها. فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت، ولا أجرة ما بقيت، ولا أجرة ما بقيت بعد ذلك إذا ثبت ملكه للشجرة. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، يعينه المقر على نفسه. خاتمة إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته، فقول مدعي الصحة بيمينه. نعم، في هذه الخاتمة أورد المصنف بعض الأحكام المتعلقة بالاختلاف بين المدعي والمدعى عليه، فذكر أنه إذا اتفقا على عقد وادعى أحد المتعاقدين فساده والآخر صحته، فالقول قول مدعي الصحة ما لم يثبت الصحة طبعا عند القاضي، ولأن وهذا مبني على القاعدة أن الأصل في عقود الناس الصحة، فتحمل تعاملاتهم المجهولة على الصحة. وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. نعم، يقول المصنف وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية، يعني يملكونه بينهم شركة، قال فأقر أي من هو العين بيده لأحدهما بنصفه وسكت عن الآخر لم يقر له، قال فالمقر به بينهما، لأنه ادعى أن كل العين مملوكة لهما معا، مملوكة لهما معا. ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. نعم، لأن هذا إقرار على نفسه لحق الغير وهو مقبول مرض الموت. ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه المسألة مرت معنا في أكثر من موضع في اللقطة، ومرت معنا أيضا بالأمس فيما يتعلق في أحكام الردة، ومناسبة إرادها في هذا المحل ما ذكرت لكم قبل قليل أن الفقهاء يقصدون أن يجعلوا خاتمة أبواب الفقه الإقرار تفاؤلا بأن يكون آخر الكلام لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد تعمد المصنف رحمه الله تعالى وهذا من جودة تأليفه أن يجعل آخر كلمة في المتن تشرح هي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه آخر كلمة ختم بها المصنف كتابه والمسائل التي أوردها، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا بالصالح من القول والعمل، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا على الدين وعلى السنة. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمع ابنه عبد الله يقول اللهم أمتنا على الإسلام، فقال له أبوه أحمد قل أمتنا اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، فمن عرف السنة وتمسك بطريقها ولزمها ومات عليها فهو الذي وفقه الله عز وجل أعظم التوفيق وأتمه. ثم جرت عادة أهل العلم بأن يختموا كتبهم بالدعاء، لأن من أفضل القربات قراءة العلم والتفقه في دين الله عز وجل، فختم المصنف كتابه بدعاء فقال اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعله اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال، والحمد لله وحده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله عاجله وآجله، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم ذكرنا ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم واجعل هذا الكتاب والعلم شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أخلص لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم رد الغائب إلى بلده سالما معافا غانما يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم سدد أمرهم ووفقهم لما يحبه لما تحبه ربنا وترضى، وسائر ولاة المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نأخذ بعض الأسئلة بما يسمح الوقت. هذا أخونا يقول: حصلت لي مشكلة في عملي وتقاضيت إلى محكمة ما ثم صدرت أحكام بهذه، وهل ما حكم هذه الأحكام؟ نقول: هذه الأحكام تكون يجب نفاذها بما أنها حكمت ممن تصح ولايته، والظن في القاضي أنه في الأصل عنده أنه يراقب الله عز وجل في قوله وفي عمله. هل يصح اليمين باللام لله؟ يقول: لا تنعقد اليمين بهذا اللفظ لله، ولكن بعض الناس قد يقول إن في بلدنا يفعلون ذلك. هو قد لا يكون حقيقة هو لله، هو ليس كذلك لله، وإنما هو في الحقيقة يعني إخفاء لأحد حروف القسم، إخفاء لأحد حروف القسم فتكون كذلك. يقول أحد الأخوان: كتاب المحرر لابن عبد الهادي كيف يكون التعامل معه؟ هذا كتاب من كتب الفقه، كتب حديث الأحكام، وهو كتاب جليل أثني عليه من أهل العلم ثناء كبيرا، والاستفادة منه بأن ينظر المرء في كيفية طرق استنباط الأحكام من الأحاديث، ويكون ذلك بطرق متعددة، إما عن طريق معرفة الدلائل اللغوية أو معرفة القواعد الأصولية ثانيا، وثالثا في جمع الأحاديث فيما بينها، وهذا هو الفقه، لأنه ليس من الفقه أن تنظر لكل حديث على انفراد، بل أن تنظر في الأحاديث في مجموعها، فإن بعضها من يقيد مطلقا وبعضها يكون لحال دون حال وهكذا. نعم. يقول: بدأت بالأمس حديثا عن ليلة النصف من شعبان. نعم، بالنسبة ليلة النصف من شعبان قلت لكم إن لها فضلا، ولكن عندنا قاعدة مهمة يجب أن أبينها لكم، وهو أنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل، بدليل أن أفضل وقت في اليوم هو ما بعد صلاة العصر. أليس مر معنا قبل قليل أنه عند تعظيم اليمين تحلف من بعد صلاة العصر؟ بلى. وبناء على ذلك فإنها أفضل أوقات اليوم على سبيل الإطلاق، ومع ذلك نهينا عن الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها، لكن يشرع فيها وأفضل عبادة ذكر الله عز وجل، مثله يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، ومع ذلك نهينا عن إفراده بالصوم. يوم عيد الأضحى في مسند الإمام أحمد أن أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الأضحى، يوم النحر، مع ذلك نهينا عن على سبيل التحريم عن صومه، ونهينا كذلك عن تخصيص ليله بقيام. إذن لا تلازم إلا أن يرد دليل بمطلق العمل. مثال مطلق العمل حديث ابن عباس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. فقوله العمل يشمل مطلق العمل، فهو اسم جنس، يعني فهو مفرد محلى بأل يفيد العموم، فكل عمل مستحب إذا كان أصله مشروعا في الشرع. إذن عندنا يوم عاشوراء يوم فاضل لا شك، عندنا ليلة النصف من شعبان يوم فاضل كذلك، التاسع يوم فاضل، أيام الأشهر الحرم الأربعة أيام فاضلة، لكن في جميعها جميعا لا نفعل عبادة إلا أن يرد دليل بها وإلا فلا. وتقرير هذه القاعدة أكثر من أن يحصر أمثلته. وبناء عليه فمن قال من أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل البصرة إنه تحيى ليلة نصف شعبان، فهذا لم يوافقهم أحد قبلهم، ولم يوافقهم معاصروهم، ولم يقبله كثير من بعدهم من أهل العلم. فلا تحيى ليلة نصف شعبان، بل هي كغيرها من الليالي سواء، ولكن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بسلامة صدره، كما هو ظاهر الحديث لا يغفر فيها للمشاحن، فيعفو عن كل من كان بينه وبينه مظلمة. المرأة التي يقول امرأة لم ترزق أولادا فقدمت طلبا للأطباء في المساعدة على الحمل بعلاج يستمر شهرا ونصف الشهر، ويصادف الموعد أول عشرة أيام من رمضان، ويلزمها الأطباء بأكل قدر من الطعام وأخذ بعض الحبوب وأخذ حقنة، فهل يجوز لها الإفطار من أجل ذلك؟ نعم يجوز لها ذلك ولا شك، ولكن تقضي هذه الأيام بعدما يتم شفاؤها بإذن الله عز وجل أو ولادتها. يقول في باب مستحق الزكاة، كيف نعرف أن هذا الشخص مسكين أو فقير؟ القاعدة عند أهل العلم أن من فقد واحدا من أمور خمسة فإنه يكون مستحقا للزكاة، إن فقدها بالكلية فهو فقير، وإن فقد بعضها فوجد نقص فهو مسكين. هذه الأمور الخمسة هي أن لا يجد طعاما ولا شرابا، أو أن لا يجد مسكنا، أو أن لا يجد ملبسا، أو أن لا يجد منكحا، فيجوز إعطاؤه ما يكفيه أكله وشربه سنة، ويكفيه كراء بيت سنة، ويكفيه لباسا يلبسه سنة كاملة، ويكفيه كذلك ما يتعلق بلباسه وسكنه وزواجه منكح، وهو أن يتزوج به كالمهر ومؤنة المهر. الأمر الخامس والأخير ضروريات الحياة، والضروريات تختلف من بلد إلى بلد. فعلى سبيل المثال البلدان الحارة قد لا يعيش كثير من الناس إلا بآلات التبريد من مكيفات وغيرها، البلدان الباردة لا يحتاجون ذلك، وهكذا التي تختلف من بلد إلى بلد من شخص لآخر. وأما العلاج فإن العلاج قسمان، علاج ضروري يحتاجه كل أحد فهذا يجوز بذله، وأما العلاج الذي يكون ليس يعني أمراض التي نادرة الوجود والأمراض التي تكون تكميلية فهذه لا يبذل لها الزكاة. أخونا يقول صرف النقود ريالات بريالات مع بقاء بعضها في يد آخر هل هذا يجوز؟ لم يظهر السؤال، ما فهمت، لأن لها أكثر من صورة هذا الذي ذكره. رأيت بعض الناس في بلدي يتساهلون في مسألة جمع الصلاة، ترى بعضهم يسافر مسافة 20 كيلو متر ويجمعون فيها الصلاة. نقول من سافر مسافة قصر وهي 4 برد عند جماهير أهل العلم كما قدرها الإمام مالك، ودليل ذلك ما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهم قالوا من خرج من مكة إلى عسفان قصر، أي قصر الصلاة. وقلت قدره مالك لأن العبرة بالمسافة بين مكة وعسفان ليس في وقتنا، وإنما العبرة في وقتهم أي في وقت الصحابة، لأن الطرق تختلف طولا وقصرا فاعتبار طريق الذي كان في وقتهم. وقد قدره مالك عن أشياخه بأنه 4 برد 16 فرسخا، وعلى هذا أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن خرج إلى مسافة تبلغ 4 برد أي 16 فرسخا فمن حين يتجاوز العامرة ولو بأمتار قليلة يجوز له القصر، يعني حتى لو 10 كيلو، لكن أهم شيء يكون ينوي قصد مكان يبعد عن طرف بلده مسافة القصر الذي ذكرت لكم حده قبل قليل. يقول بعض الناس إذا اختلف الشريكان في شيء في محل التجارة فيقول أحدهما إما أن أشتري بمبلغ أعلى وإما أن تشتري بمبلغ أقل، ويكون الخيار للآخر ما دام قد اتفق على ذلك فلا شيء فيه. يعني هذا أخونا يقول ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأجل الميت لمدة 3 أيام؟ شوف الميت قراءة القرآن عنده عند احتضاره أي حال الاحتضار هذا مشروع، وقد ورد فيه حديث في قراءة سورة ياسين لكنه لا يثبت، لكن مطلق قراءة القرآن مشروع عند أهل العلم. وأما بعد الوفاة قبل الدفن فهذا غير مشروع مطلقا، حتى بعد الدفن إذا مرت عليه مدة تجد بعض الناس يقرأ مددا طوالا، كل هذا غير مشروع لا يشرع، فهذا يمنع من قراءة. وهذا حتى قال أهل العلم إن الأوقاف التي تجعل على هذه الأشياء غير مشروعة فتصرف في أمور مسموحة. إن شاء الله الكتاب الآخر نبدأ به بعد رمضان إن شاء الله. أحد الأخوان يسأل عن الكتاب، قلت بعد رمضان نبدأ بالكتاب الآخر. يقول: من شهد له في عقد النكاح شخص معروف بالتهاون في الصلاة ولا يقبل النصيحة، فما حكم العقد؟ العقد صحيح، فإنه تقبل فيه شهادة الفاسق كما ذكرت. ماذا يعني الحمام في الدرس؟ المراد بالحمام ليس الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما المقصود في الحمام الذي فيه ماء حميم للاغتسال، كان لا يوجد إلا في بلاد الشام وما جاورها، والآن موجود، انتقل من باب رفاهية الناس في كثير من البلدان يوجد عندهم هذا الشيء. وهذه الحمامات تجعل لأجل الاستحمام والنظافة، وقد يساعد الشخص آخر في دلك جسده ونحو ذلك. ما المقصود بالحنث؟ المقصود بالحنث هو أن يفعل ما حلف على ترك فعله، أو يترك فعل ما حلف على فعله. في الماضي حلفت أيمانا كثيرة ولا أعرف عددها، فماذا علي؟ إذا كانت على أمور المستقبل فيكفيك في جميعها كفارة واحدة كما مر معنا، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. الحمد لله رب العالمين.